إذا كنت أقيم مع قوم لا يقنطون، ثم انتقلت إقامتي مع قوم يقنطون، هل أقنط معهم أو كيف تنصحونني؟ نعم، لا أنا تقنط معهم، تبين لهم السنة إذا كنت لاعب. طيب، إذا لا يوجد الخلاف بين قول صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه، إنما جعلهم يتمت فلا تختلفوا عليه. الحمد لله. ولهم شبهة، يعني قال بعضها العلم، قال يقولون في هذا بعضها العلم دائما. نعم. فإذا قالت تقنط معهم وعلمهم السنة إن كنت تعلم، حتى لعلهم يستفيدون منك. بارك الله فيكم. إذا القنوط في الفجر لا يوجد الخلاف بين المسلمين؟ لا لا ما ينبغي. الحمد لله. يعني في شبهة وقال به بعضها العلم. طيب. لكن تركه هو السنة هو الأفضل. جزاكم الله خير. لقول سعد بن طارق، نعم، الأشجعي رضي الله عنه، نعم، قلت لأبي يا أبتي إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر وخلف عثمان وخلف علي، أفكان يقلده البدر؟ فقال طارق أي بني وحده. فدل على أنه ليس من سنتهم. طيب. يقول في الفجر دائما، إنما هذا عند الحاجة، إذا نزل وجه الناس لحدو، نعم، يغلق في النواسل في الفجر وفي الليل. بارك الله هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.